بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، فتفوض جميع أمورك إليه سبحانه، وتعتمد عليه في جميع أحوالك، وتظهر له العجز والاستسلام والذل له، وتضع حوائجك بين يديه جل وعلا. والتوكل عبادة من العبادات، بل هو من أجل أنواع العبادات وأعلى مقامات التوحيد. قال في تيسير العزيز الحميد: التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه، مما يدل على أهمية التوكل، وأنه منزلة عالية عظيمة يجب أن تفوض جميع الأمور إليه وحده دون من سواه. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها. قول ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة أي توكل على الله وتفويض الأمور إليه، وعبادة بالتوجه إلى الله، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة، فتستعين بالله عز وجل وتفوض أمورك إليه في عباداتك وأحوالك. قال ابن القيم رحمه الله: ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، أي أن الإنسان يستعين بالتوكل ليصل إلى منزلة الإنابة، لأنه يتوكل في حصولها، أي لأنه فوض الأمور إليه جل وعلا ليصل إلى منزلة الإنابة. قال: فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. وقد جعل الله تعالى التوكل سببا لنيل محبته، قال عز وجل: إن الله يحب المتوكلين. والتوكل دليل على صحة إسلام المتوكل، قال سبحانه إخبارا عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وحقيقة التوكل هو تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها، أي أن تفوض أمرك إليه سبحانه بقلبك مع الأخذ بالأسباب، بشرط عدم الاعتماد عليها، ولا تظن أن الأسباب هي التي تنفع أو تضر، وإنما هي وسيلة إلى ما تتخذه، وقد تتخلف تلك الأسباب عما أردت. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، أي فوض أمرك إليه سبحانه، وإذا كان القلب متعلقا به جل وعلا وحده فإن الأسباب لا يضر اتخاذها مع تعلق القلب مع الله. قال: كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به، فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر، أي أن الإنسان إذا كان يزعم أنه متوكل على الله بلسانه لكن قلبه ضد ذلك، فقول اللسان لا ينفعه بذلك في شيء، والتوكل محله السبب وكماله بالتوكل. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه. هذا مثال عظيم ذكره العلامة ابن القيم في الجمع بين التوكل والسبب، فالمزارع يصلح الأرض ويلقي البذر فيها ثم يتوكل على الله عز وجل في إخراجها، لأنه ليس في مقدور البشر إنبات النبات، فهو يفعل السبب بإلقاء البذور فيها ثم يتوكل على الله عز وجل في إخراجها. وهكذا المسلم يفوض جميع أموره إلى الله عز وجل بالقلب مع فعله الأسباب المشروعة، فيجب عليه فعل الأسباب مع التوكل ولكن مع عدم الركون إليها. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، أي لا بد من فعل السبب مع التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، أي لا بالأسباب، وحال بدنه قيامه بها أي بالأسباب، يعني أن القلب يجب أن يكون كله متوجها إلى الله بكليته إليه سبحانه، وهذا هو التوكل. وأما البدن فهو الذي يقوم بالأسباب، فاجعل الأسباب على جوارحك ولا تجعل الأسباب في قلبك. والتوكل من حيث هو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول توكل اضطرار، وهذا لا يتخلف عنه الفرج بإذن الله، والقسم الثاني توكل اختيار. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا أي ولا حصنا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا أي وهذا النوع وهو توكل الاضطرار لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وتارة أي هذا القسم الثاني من أنواع التوكل، وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، أي إذا كان السبب مما أمر به فإذا تركه يكون مذموما على تركه، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما، أي بفعل السبب مع التوكل. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبقى سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فلا تعطل حكمته. انتهى كلامه رحمه الله. والتوكل ينقسم إلى توكل في الأمور الدنيوية وتوكل في الأمور الدينية. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. قال: وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله، أي في الأمور الدينية، كفاه النوع الأول تمام الكفاية، أي كفاه الله أموره الدنيوية. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاصة أتباعهم. وإذا قوي توحيد العبد قوي توكله بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد يكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، قال: وهذا حق، لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا منها متصلا بها، أي أن التوكل محله القلب والأسباب تفعل بالجوارح، ولا يجعل محل الأسباب هو القلب بحيث يعتمد ويركن القلب إلى الأسباب. فالتوكل إذن عبادة قلبية لأن محله القلب، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر، مثل كأن يقول شخص: توكلت عليك في مغفرة ذنوبي، أو يقول له: توكلت عليك في شفاء مريضي، ونحو ذلك. فشفاء المريض ومغفرة الذنوب خاصة بالله عز وجل. وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين من السلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه، فهو نوع شرك أصغر، لأن المرأة يفعل السبب ولا يتعلق به. فإذا توكل على الأحياء الحاضرين القادرين في فعلهم وأمال قلبه إليهم فهو نوع شرك أصغر. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي ودليل أن التوكل عبادة لا يصرف إلا لله قوله تعالى: وعلى الله لا على غيره، فتوكلوا وفوضوا أموركم إليه إن كنتم مؤمنين به. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: المعلق على الشرط يعدم عند عدمه، وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى، أي ودليل التوكل أيضا قوله تعالى:

فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، ففرج الله عز وجل عنه كربه ورزقه فضلا عظيما كثيرا جزيلا من إعادة أهله وولده إليه، ورزق مالا كثيرا، وأنزل الله عز وجل عليه جرادا من ذهب كما في صحيح البخاري، وجعل يحثو في ثوبه، والله عز وجل يقول له: وأنت يا أيوب، وهو يقول: لا غنى لي عن بركتك. قال الله سبحانه لما ذكر قصة أيوب قال: وذكرى للعابدين. وفي هذا تنبيه لجميع الخلق أن من وقع في كرب ومصيبة ومحنة ثم التجأ إلينا كما التجأ عبدنا أيوب إلينا، فإننا نفرج كربه ونزيح عنه غمومه وهمومه ونرزقه من حيث لا يحتسب فضلا عظيما ونعمة منا، كما قال سبحانه: والله ذو الفضل العظيم. وسليمان عليه السلام توجه إلى الله ودعاه وقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله عز وجل له دعوته وآتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، ومنحه جنودا من الإنس والجن والطير، كما قال سبحانه: وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون. وعلمه تعالى منطق الطير. وداود عليه السلام قرب من ربه فآتاه الله سبحانه نعما عظيمة، وأثنى الله عز وجل عليه بشكره لنعم الله، قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. منحه الله عز وجل فضلا عظيما، ذكر الله سبحانه قصته في قوله: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال والطير تسبح بتسبيحه وترجع بقوله: يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. هذا من فضل الله عز وجل على من قرب إليه من عباده وعلق قلبه به وعلق أطماعه ورجاءه وتوكل وفوض إليه أموره عز وجل. فعلق قلبك بالله في السلامة من الشرور والعافية من الفتن وحصول الرزق ودخول الجنة والنجاة من النار، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وإياك والتعلق بالمخلوق، فإنه عاجز عن كشف الضر قتور في العطاء، والمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد على الله وحده، فإن من اعتمد على حسبه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل. فاعتمد على الله وحده فإنه كافيك جميع أمورك، وهو متوليها إن ألقيت إليه حاجاتك وسلمت إليه مقاليد أمورك. وأحسن الظن به تعالى وتوكل عليه في جميع أمورك، تحقق عبادة من أجل العبادات وهي التوكل، فلا ذلة ولا قلة ولا مظلة ولا ملل في ظل الله عز وجل. وإلى هنا